عفو عليا نسلك من هذه البلية واغفر لي ذنبي وعيبي يا كنت غفار نفسي والشيطان بيا سكنوا يا علام فيا من بعد الظلمة اغفر لي وافتح لي الابصار خرجني من الجنة ورماني في النار فاتت بالخفا سنيني ما صبت الشلي نهيني تبعت الدنيا والفاني وابليس الغرار راحت تحياتي بصارة واشيدي للي حباب وجيران وكفار ساكن بيت بلا عمارة غربة دارت لي المارة كي مدت لي كاس الذهب نشرب في غمرة ونصور المختار نرجع لبلادي الحبيبة نتلقاهم بعد غيبة نجمع شملي مع حبابي وقرابي قدام نسلك من هذه البلية واغفر ذنبي وعيبي ياك يا كنت غفار نفسي والشيطان بيا سكنوا يا علام فيا من بعد الظلمه